بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، يقول الإمام السنوسي رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. والكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء. فالخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، والإنشاء ما لا يحتمل صدقا ولا كذبا لذاته. انتقل الشيخ رحمه الله تعالى بعد آخر مبحث من مباحث استفادة المعاني وهي صفة الكلام، انتقل لحسن المقام انتقالا جيدا إلى قضية الكلام، وأنه ينقسم إلى خبر وإنشاء، وهو توطئة أو مقدمة للمقصد المهم، وهو دراسة صفات الأنبياء وما يتعلق بهم من واجب في حقهم وجائز في حقهم ومستحيل في حقهم عليهم الصلوات والتسليمات. وهذا مبحث من مباحث علم البلاغة، العلم البديع، وهو من أهم المباحث. فقال في متنه: الخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، أي يصح أن يقال لقائله إنه صادق أو كذب، إما أن نقول أنه صادق أو كذب، يحتمل الأمرين. فصدقه لقراء فنحكم بصدق خبره، وكذبه لقراء فنحكم بكذب خبره. أما الإنشاء فليس متعلقه لا كذب ولا صدق من حيث ذاته، أي أنه لا يعقل ولا يصح للمستمع لذلك المقول أن يقف ذلك المقال بكونه كذبا أو بكونه صدقا. وهذا معنى قولنا: لا، ما لا يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كذب. وكك الأمر والنهي ومشاكل ذلك والدعاء والنداء، عندما تقول: يا محمد، هل يصح أن تقول لهذا الكلام أنه أن قائله أن المنادي صادق أو كذب؟ لا، لأن هذا نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: يعني شرح أن كل كلام هو ما أفاد نسبة مقصودة لذاته. الكلام هو ما أفاد نسبة مقصودة لذاته، لأن الكلام يشترط فيه كما أخذنا في علم النحو الإفادة، لذلك قال أفاد نسبة، نسبة حكمية، وهذا معناها التركيب. ولذلك الكلام هو قول مفيد، أو هو اللفظ المرتب المفيد بالوضع. هذا معنى قول ما أفاد نسبة مقصودة لذاتها، فهو منحصر، والحصر عقلي يعني لا ثالث لهما. هناك من جعل قسما ثالثا، هذا مبحث آخر، لكن الذي عليه مرة معنا بالشغل معه أن المعتمد أن المعتمد قسمان: خبر وإنشاء، وهما الخبر والإنشاء. نعم. فقال: الخبر، فالخبر هو الكلام الذي يقبل الصدق والكذب لأجل ذاته، في ذاته يقبل الصدق والكذب، أي لأجل حقيقته. فعندما تقول مثلا: زيد قائم، هذا الكلام يحتمل أن يكون زيدا قائما حقيقة في نفس الأمر، يعني في الواقع. هذه النسبة الحكمية بين المبتدأ والخبر، أو على طريقة المناطق بين الموضوع والمحمول، مسند مسند إليه، مخبر ومخبر ومخبر عنه، في ذاته في حقيقته من حيث الواقع يمكن أن يكون ليس قائما، قد يكون مضطجعا، قد يكون جالسا، فهمنا هذا؟ نعم. قد يكون راكبا، أي لأجل حقيقته من غير نظر إلى المقبر والمادة. المادة يعني مادة التركيب الذي سميناه نحن بالمسند المسند إليه مبتدأ وخبر، هذا هو مادته. التي تعلقت بالكلام زيد قائم مبتدأ خبر، من هو المسند إليه؟ زيد. أسند إليه ماذا؟ القيام. فالمسند هو القيام. لا، من غير نظر إلى المخبر والمادة التي تعلق بها الكلام، يعني الخبر من حيث ذاته هو هو. يعني عندما قلت الآن زيد قائم، هل نظر إلى المخبر؟ لا. هل نظر إلى المادة؟ يعني المسند مسند إلى الله من حيث ذاته هو قابل لذلك. لذلك إذا كانت هناك قرينة المخبر، فإن هذا قرينة الإخبار، الله خالق كل شيء، هذا خبر. هل يصح أن نقول أن هذا الكلام يحتمل صحة وكذبته إذا كان كلام الله؟ لا، وإن كان خبرا في ذلك. لماذا؟ لأن المخبر هو الله سبحانه وتعالى. كأن يكون من الأمور الضرورية، كأن تقول مثلا الواحد نصف الاثنين، هذا خبر لكنه ضروري. إذا نظرنا إلى المادة، ما هي المادة؟ مسند ومسند إليه، واضح؟ الواحد مبتدأ، نصف الاثنين خبر، الواحد مسند إليه، نصف الاثنين مسند. عند نظرنا إلى المادة هذه، هذا من الأمور الضرورية البديهية عقلا، فهمنا هذا الواحد نصف الاثنين، هذا أمر بديهي ضروري، فهذا لا يحتمل صحة وكذب. لكن من حيث ذاته دون نظر إلى هذه المادة يحتمل صحة وكذب، فهمنا هذا. فهو من حيث ذاته قابل للصدق والكذب بقطع النظر عن مادته وعن المخبر، فهمنا هذا؟ نعم. كأن يكون من الأمور الضرورية التي لا يقبل إثباتها إلا صدق ولا يقبل مثلها إلا الكذب، كما ضربت لكم الأمثلة. مثلا كأن تقول الجرم غير قابل للأعراض، الجرم غير قابل للأعراض. نحن عندما قرأنا علم الكلام والمنطق ثبت لزوما التلازم، ثبت قطعا بالأحرى التلازم بين الجواهر والأعراض. فهذا إذا نظرنا إلى مادته فهو مستحيل عقل، فننفي هذه المسألة، فهمنا هذا المستحيل إذا نظرنا إلى مادته. لكن هو من حيث ذاته قابل للصدق والكذب، لأن ما معنى قول الشيخ كأن يكون من الأمور الضرورية التي لا يقبل إثباتها إلا صدقا ولا يقبل نفيها إلا الكذب. نعم. فخرج بالقيد الأول وهو احتمال الصدق والكذب الإنشاءات. الإنشاءات لا تقبل صدقا، يعني لا يصح أن أقول أنه صادق أو كاذب. فهمنا هذا الأمر والله لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عارم عليك إذا فعلت عظيم. كل الطعام، هل يصح أن تقول اطلب، عندما أقول لك اجتهد في طلب العلم، هل يصح أن تقول لكلام أنه محتمل للصدق والكذب؟ هو أمر. عندما أقول لك يا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، فهمنا هذا؟ افعل ما شئت واكتسب أدب يغنيك محموده عن النسب إلى آخره، فهمنا هذا؟ هذه الإنشاءات، الأمر والنهي إلى آخره، والتمني والدعاء والتحضير والعرض إلى كالأمر والنهي والاستفهام والتمني والتحضير والنداء، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب الأذى؟ هل استفهام؟ نعم. هذه كلها من أقسام الإنشاء، وهذا مبحث في علم البلاغة، في علم ماذا قلنا نحن؟ البديع. لا، ليس في علم البديع، في علم البيان. أنا قلت البديع قبل قليل، في علم البيان، في علم البيان، الخبر والإنشاء في علم البيان. البديع يتعلق بالمحسنات اللفظية والمعنوية، ودخل في الخبر بسبب قيد احتمال الصدق والكذب بالذات ثلاثة أقسام. ودخل في الخبر بسبب قيد احتمال الصدق والكذب، نحن قيدنا الخبر بأنه يحتمل الصدق والكذب لذاته ثلاثة أقسام. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول الإمام الشنوسي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. الأول، ما يحتمل الصدق والكذب مطلقا. أي يعني نحن الآن في بحثنا هذا نتكلم عن الخبر، قيد احتمال الصدق والكذب. هذا القيد عندما قلنا ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، هذا القيد يؤدي بنا إلى ثلاثة أقسام. هذا القسم الأول. نعم. الأول، ما يحتمل الصدق والكذب مطلقا. مطلقا يحتمل الصدق والكذب مطلقا، وهذا التقسيمات من أبدع وأنسب ما يوجد في كتب العلم حتى في البلاغ. هذا التقسيم الذي سيذكره الإمام السلمي. نعم. أي يقبلهما بالنظر إلى حقيقة ذلك الكلام وبالنظر إلى زائد عليه وهو المخبر والمعنى المخبر به ومثاله. والمعنى المخبر ومثاله قول قائل غير معصوم. شوف الآن، قول قائل غير معصوم، فهنا نحن نظرنا إلى ماذا؟ ما يحتمل الصدق والكذب مطلقا بالكلية، أن يقبلهما. وهذا مهم جدا في قضية التعامل مع الأخبار، هذه القيود، أن يقبلوهما بالنظر إلى حقيقة ذلك الكلام، يقبلوهما من حيث ذاته. نحن قلنا أنه ما احتمل الصدق والكذب لذاته، هذا أمر. ثانيا، بالنظر إلى المخبر، أي إلى كما قال قبل قليل إلى المخبر. فإذا نظرنا إلى المخبر هذا أمر آخر يزيدنا في قضية احتمال الصدق أو الكذب مطلق، وهو المخبر والمعنى المخبري عنه. مثاله أن يكون المخبر غير معصوم. لا، ومثاله قول قائل غير معصوم. فإذا كان القائل غير معصوم وقال لك فلان في الجنة، هل أن كلامه مصداقه الصدق قطعا؟ لا، احتمل. إذا كان المعصوم هو القائل فلان في الجنة، لذلك نحن نجزم وينفي كل احتمال الكذب عن قول المعصوم أن فلانا في الجنة. أما إذا كان غير المعصوم هو القائل فعندنا حيثيتان، حيثية أن ذات الخبر محتمل للصدق والكذب، وحيثية المخبر. نعم. ومثاله قول قائل غير معصوم من الكذب فلان من أهل الجنة وفلان من أهل النار ونحو ذلك، فإن هذا الكلام يحتمل الصدق والكذب مطلقا سواء نظرنا إلى صورة نسبته أو إلى مادته ومعناه. سواء نظرنا إلى المادة يحتمل الصدق والكذب مطلقا من حيث ذاته، هو خبر فمحتمل للصدق والكذب. كذلك إذا نظرنا إلى مادته نفس الشيء، وإذا نظرنا إلى المخبر نفس الشيء، فهذا يحتمل الصدق والكذب مطلقا. نعم. سواء نظرنا إلى صورة نسبته أو إلى مادته ومعناه أو إلى المتكلم به. القسم الثاني، ما يحتمل الصدق والكذب بالنظر إلى صورة نسبته فقط مع قطع النظر. الأول، صورة نسبته، أي أنه من حيث ذاته قابل للصدق والكذب. لماذا؟ لأنه خبر والثاني يعني الأمر الآخر يعني المخبر غير المعصوم، فهذا يزيد، فهذا يحتمل الصدق والكذب مطلقا. ما معنى مطلقا؟ ما معنى الإطلاق؟ من حيث ذاته ومن حيث ماذا؟ نسبته والمخبر، يعني من حيث مادته، من حيث المادة والمخبر، هذا معنى الإطلاق. القسم الثاني ما يحتمل الصدق والكذب بالنظر إلى صورة نسبته فقط بقطع، يعني دون نظر إلى المخبر. نعم. مع قطع النظر إلى زائد على ذلك، أما إذا نظر، وهذا مهم جدا هذا الكلام، لأن كثيرا من الجهالة يقولون هذا خبر، كلام الله يعني فيه أخبار أو معظمه أخبار، فهو يحتمل الصدق والكذب، وكلامه المعصوم صلى الله عليه وسلم، لكن قضية العفو، قضية موضوع كلام الله تبارك وتعالى وموضوع كلام الأنبياء يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى ماذا؟ إلى الإيمان، يعني يحتاج إلى مقدمات حتى تصل إلى هذا، ليس بالنسبة لغير المؤمن من يلحد بالله ورسوله تبارك ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر يحتاج إلى مقدمات حتى يعتقد عصمة كتاب الله تبارك وتعالى واستحالة الكذب في حقه تعالى واستحالة هذه النسبة في حقه تبارك وتعالى، وأن من المستحيلات العقلية، وكذلك قضية العصمة بالنسبة للأنبياء أي استحالة الكذب، وأن صدق من صفات الواجبة للأنبياء. ما معنى أن الصفات الواجبة للأنبياء؟ أي أنها لا ضرورية الثبوت، لا تقبل الانتفاء البتة، بحيث أننا لو قدرنا الكذب في كلام الأنبياء لاستلزم محالا لذلك. فهمت؟ فهمنا هذا الكلام؟ هذا من لبي الاعتقاد، من لبي الاعتقاد، ولذلك هذا التقسيم مهم جدا. نعم. أما إذا نظرنا إلى زائد على صورة نسبته فإنه ينتفي عنه الاحتمال ويتحتم له الصدق بلا ريب، ومثال ذلك إخبار مولانا جل وعلا وإخبار رسله عليهم الصلاة والسلام كقوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر، وقوله جل وعلا والسابقون السابقون أولئك المقربون. فهذه كلها أخبار، لكننا إذا نظرنا إلى جهة المخبر فرضية الكذب تنقطع بالكلية. فهمنا هذا؟ تنقطع بالكلية، فهذا يحتمل الصدق والكذب فقط بالنظر إلى يعني صورة نسبته فقط. ما معنى صورة نسبته؟ أنه خبر. لكن إذا نظرنا إلى المخبر جهة احتمال الكذب تنقطع أصلا ويتحتم ماذا؟ وهذا يحتاج إلى مقدمات للإيمان. نعم. للإيمان بالله وبرسله. نعم. وقوله تعالى ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار ونحو ذلك من سائر أخباره تبارك وتعالى، ومثله قوله عليه الصلاة والسلام لا نبي بعدي، ونحوه من سائر أخباره عليه الصلاة والسلام، فإن هذه الأخبار كلها إذا نظرنا وضعت أخبار فقط، فإن هذه الأخبار كلها الأخبار بدل كلها توكيد، فإن هذه الأخبار كلها إذا نظرنا إلى مجرد حقائقها اللغوية وقطعنا النظر عما زاد على ذلك فإنا نجدها تقبل بمجرد صورتها، يعني بمجرد الصورة. بمعنى بمجرد الصورة كما تكلمنا قبل قليل أي أنها أخبار فقط، أما إذا نظرنا إلى جهة المخبر يعني قطعنا بالصدق ونفينا جهة واحتمال الكذب. نعم. وقطعنا النظر عما زاد على ذلك، فإنا نجدها تقبل بمجرد صورتها الصدق والكذب. أما إذا نظرنا إلى زائد على حقائقها وصور تراكيبها، وهو كون المخبر بها هو مولانا جل وعلا المنزه عن نقيصة الكذب، جل وعز المنزه عن نقيصة الكذب عقلا ونقلا، ورسوله المعصوم من الكذب عقلا ونقلا صلى الله عليه وسلم، فإنه يرتفع حينئذ عن تلك الأخبار احتمال الصدق والكذب، ويتحتم لا الصدق لا غير. ومن أمثلة هذا القسم ما يخبر به من الأمور الضرورية ابتداء، نحو قولك الاثنان أكثر من الواحد. هذا من حيث صورته، من حيث ذاته خبر، يعني أنا يصح أن أقول أنه يحتمل صدق والكذب، لكن من حيث مادته، فهمنا هذا؟ من حيث المادة إذا نظرنا، يعني من حيث النسبة بين المسند إليه والمسند، وجدنا أن قولنا الاثنان أكثر من الواحد هذا من الأمور الضرورية التي يحكم العقل بأن الكل أعظم من الجزء، أو أن الأكبر يعني أعلى من الأقل، فهمنا هذا؟ لذلك عندما نقول الاثنان أكثر من الواحد من حيث ذاته يصح أن أقول أنه يحتمل صدقه والكذب، لكن من حيث نسبته بكونه ضروريا، وهذا يعني من القرائن التي تدفعنا دفعا إلى قطع نسبة الكذب، يعني نفيه والجزم بماذا؟ بضرورة الصدقية، لا بالصدق فقط، بضروريتها، أن هذا من الأحكام القطعية الضرورية. نعم. ومن أمثلة هذا القسم ما يخبر به من الأمور الضرورية ابتداء، نحو يعني النسبة الحكمية، يعني عندنا تركيب، عندنا كلام مسند مسند إليه، فالتركيب هذا يفيدنا حكما، وهذا الحكم إما أن يكون إثباتا لأمر أو نفي، أو نفيا لأمر، إثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر، وهذه النسبة الإثباتية الحكمية ضرورية، فهذا هو ما يسمى بالمعنى، وهذا المعنى يدفعنا دفعا ويلجئنا إلجاء إلى الحكم بضرورة الصدقية وباستحالة جهة الكذب، بمثل أن هذا من الأحكام ضرورية. لا. ومن أمثلة هذا القسم ما يخبر به من الأمور الضرورية ابتداء، نحو قولك الإثنان أكثر من الواحد، فإن هذا الخبر من حيث النظر إلى صورته الخبرية مع الإعراض عن معناه الضروري محتمل للصدق والكذب، وإنما يتحتم صدقه ويرتفع عنه الاحتمال إذا نظرنا إلى زائد على صورته الخبرية وهو معناه المعلوم بالضرورة، وكذا ما يخبر به من الأمور الضرورية انتهاء عند قيام البرهان القطعي على صحتها. عند قوله هنا وكذا ما يخبر به من الأمور الضرورية انتهاء، ما معنى انتهاء؟ ما سبق يعني من المقدمات، أي أن انتهاء المقصود به النتيجة، عندما تقول العالم متغير، هذا العالم متغير قوله هذه النتيجة المقدمة، فهمنا هذا؟ فهذه النتيجة التي وصلت إليها بمقدمات، هذه النتيجة هي قطعية، ثم يركب بها يعني أقيس أخرى ما يسمى بالقياس المضمر. فالعالم متغير وكل متغير حادث، انتهينا إلى نتيجة ماهية العالم، العالم حادث، فانتهاء فقولنا العالم حادث حكم ضروري انتهاء بعد نتائج، بعد مقدمات، فهمنا هذا؟ نعم. لأن أهل الباطل يناقش حتى في الأمور البدائية، فتنزل أهل الحق بإقامة البراهين على ما هو ضروري في حقيقة أمره الضروري، ما لا يحتاج إلى تأمل وأعمال، أي بمعنى آخر لا يحتاج إلى إقامة الأدلة عليه، ومع ذلك أقام أهل الحق الأدلة والبراهين حتى يثبت هؤلاء القول المن نعم وتقام عليهم الحجة نعم. وكذا ما يخبر به من الأمور الضرورية انتهاء عند قيام البرهان القطعي على صحتها كقول أهل الحق العالم حادث الله سبحانه موجود الله سبحانه قديم قائم بنفسه مخالف للحوادث واحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله ونحو ذلك فإن هذه الأخبار أيضا محتملة للصدق والكذب في ذاتها من غير نظر إلى زائد على ذلك أما إذا نظرنا إلى براهينها القطعية فإن الاحتمال حينئذ يرتفع ويجب لا الصدق لا غير نعم وهذا رحم الله الإمام التلمسي من أبدع وأدق ما يحتاجه المؤمن في تعلم العقيدة لأن هذا الكلام شأنه عظيم وشأنه عالي في قضية التعامل مع كتاب الله تبارك وتعالى وإخبار أنبياء الله تبارك وتعالى فهو من جوهر الإيمان بالله وملائكته بالله ورسله وكتبه وملائكته نعم الآن القسم الثاني القسم الأول ما يحتمل الصدق والكذب مطلقا الثاني ما يحتمل الصدق والكذب من حيث ماذا صورته لكن بالنظر إلى المخبر المعصوم نقطع بالصدق ونجزم بانتفاء ماذا الكذب أو بأن تكون الجهة التي قطع نسبة الكذب هي الضرورة هي الضرورة الآن ما يحتمل الصدق والكذب بالنظر إلى ذاته وصورته فقط نعم القسم الثالث ما يحتمل الصدق والكذب بالنظر إلى ذاته وصورته فقط وإذا نظرنا إلى زائد على ذلك تحتم كذبه وارتفع عنه احتمال الصدق يعني إذا نظرنا إلى المخبر أي مثلا هذا زائد إلى جهد المخبر ومن حيث صورته من حيث ذاته صورته يعني أنه مسند إليه ذاته أي أنه خبر يحتمل الصدق والكذب على حد سواء أما إذا نظرنا إلى جهة أخرى مثلا كالمخبر أو المخبر عنه قطعنا بالكذب لا مثال ذلك قول المعتزلين الإرادة الأزلية لا تتعلق بالكفر ولا بالمعاصي هذا من معتقداته نحن نخالفهم بأدلة قامت عندنا فهذا الكلام عندنا كذب من حيث ماذا؟ من حيث أمر خارج عن كونه خبرا الأدلة والبراهين التي قامت عندنا مثلا عندنا الإرادة ينبغي عندنا أن نقول بعموم تعلق الإرادة والقدرة فهذا العموم هو برهان خارجي يقطع بكذب هذا الخبر مع كون هذا الخبر من حيث ذاته وصورته يحتمل الصدق يحتمل الكذب كذلك لكن إذا نظرنا إلى الجهة الخارجية التي قامت عندنا من براهين فهو كذب قطعا نعم وإنما تتعلق بالخير فقط والقدرة الحادثة هي المؤثرة في أفعال العباد هذا كله أخذناه من ذلك ذكره والقدرة يعني الإمام عندما ذكر هذه المسائل هذه المسائل مرة سابقة لا يذكر مسائل لم يذكرها حتى لا يستشكلها طالب العلم وتكون يعني غامضة مستغلقة مبهمة وإنما هذه مباحث مرت معنا في هذا الكتاب فنحن نجزم بالكذب القائل بهذه المقولة نجزم لا لذات الخبر وصورته وإنما لأمر خارج عن الذات وعن الصورة والقدرة الحادثة هي المؤثرة في أفعال العباد على وفق إرادته وأفعال الله تعالى وأحكامه تتبع الأغراب ونحو ذلك من عقائده من فاسدة. أي أنهم يصفون فعله تبارك وتعالى بالغرض، ونحن نقول يستحيل في حقه تبارك وتعالى الأغراض، لأن في ذلك ما يؤدي إلى مستحيلات، وهذا مرة معنا، وسيأتي معنا في آخر نوع من أنواع المماثلة العشرة، وهو استحالة الأغراض في فعل من أفعاله، وهي تكلمنا فيها سابقا وستأتي في تحقيقات وأنظار إن شاء الله تعالى. فهذه أخبار تحتمل الصدق والكذب إذا قصرنا النظر على مجرد حقائقها اللغوية، يعني على مجرد الذات والصور. من حيث ذات نحن قلنا أولا في التعريف الخبر ما يحتمل الصدق والكذب إذا بقطع النظر عن المخبر، بقطع النظر عن المخبر. نعم. أول ماذا؟ أما إذا نظرنا إلى براهين عموم إرادة الله تعالى وعموم قدرته الأزليتين وتنزل أفعاله وأحكامه عن الأغراض، ارتفع حينئذ عن تلك الأخبار احتمال الصدق والكذب، وتعين لها الكذب لا غير، ونحوه الإخبار بخلاف المعلوم ضرورة نحو الأربعة أقل من الثلاثة. من حيث ذاته وصورته يحتمل الصدق والكذب، لكن من حيث أمر خارج عن ذلك وهي الدلائل القطعية والبراهين البديهية، الأربعة أقل من الثلاثة لا يقول بها عاقل، لا يقول بها عاقل، وإنما الأربعة أكثر من ثلاثة، لذلك نحكم قطعا بكذب هذا المقول. فهمنا هذا الكلام؟ نعم. فإن هذا يحتمل بالنظر إلى مجرد صورته الخبرية الصدق والكذب، وإذا نظرنا إلى مدلوله ومعناه ارتفع عنه الاحتمال وتحسم كذبه لا غير. نعم. فقد ظهر لك بهذا فائدة زيادة لفظة لذاته، لذلك قوله لذاته مهمة جدا، محتمل الصدق والكذب لذاته، يعني من حيث ذاته فقط يحتمل الصدق والكذب، لكن إذا خرجنا عن ذاته عن تلك الصورة يعني بكونه خبرا فيصدق عليه الأقسام الثلاثة التي مرت معنا، احتمال الصدق والكذب قطعا، احتمال الصدق والكذب من حيث ذاته وصورته لكن بالنظر إلى المخبر أو الضرورة القطع بالصدق أو القطع بالكذب. واضح. هذا مهم جدا. فقد ظهر لك بهذا فائدة زيادة لفظة لذاته في تعريف الخبر، لأنها لو أسقطت لما تناول التعريف إلا القسم الأول وهو ما يحتمل الصدق والكذب. فلما قال لذاته شمل وعم الأقسام الثلاثة، أما لو لم يقل لذاته فقط يصدق على ما احتمل صدقه والكذب مطلقا فقط، ويكون حينئذ فاسد العكس لخروج القسمين الأخيرين منه. نعم. ويخرج أيضا بسبب هذا القيد الإنشاء الذي يحتمل الصدق والكذب من حيث ذاته. لا، من حيث ذاته. ويخرج أيضا بسبب هذا القيد الإنشاء الذي يحتمل الصدق والكذب لا من حيث ذاته، لأن الإنشاء من حيث ذاته يحتمل لا يحتمل الصدق والكذب، لكن قد يكون إنشاء والمراد به الخبر، فهذه هذا التضمين وهذا التقدير هو إنشاء أريد به الخبر. فهمنا هذا؟ قد يكون خبر أريد به الإنشاء العكس، فمن هذا من هذه الحيثية يحتمل صدق والكذب، من هذه الحيثية يحتمل صدق والكذب يعني الإنشاء. بل من لوازمه الخبرية، فلولا هذا التقييد لفسد طرد تعريف الخبر كما يفسد عكسه. وبالله تعالى التوفيق. مقصود بعكسه يعني تعريف الشرط الطرد والعكس، بمعنى ما معنى الطرد والعكس؟ أن يكون الجامع المانع يجمع أفراده ويمنع ما ليس منه. نعم. قوله والإنشاد ما لا يحتمل صدقا ولا كذبا لذاته، يعني أن الإنشاء هو الكلام الذي لا يقبل صدقا ولا كذبا بالنظر إلى صورته وتركيبه. ومثاله الأوامر نحو قم واقعد، والنواهي نحو لا تقم ولا تقعد، وكقوله تعالى ولا تقربوا الزنا، وقوله جل وعلا ولا تقربوا الفواحش، ولا تقربوا مال اليتيم، وقوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ونحو ذلك مما هو كثير. والاستفهام كقولك هل قام زيد، وقوله تعالى ماذا قال ربكم قالوا الحق. هذا كله لا يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب. إن شاء أمر النهي والاستفهام والتمني إلى آخره، لا يصح. فهمت هذا؟ نعم. والتمني كقوله ليس زيدا قائما، وقوله تعالى إخبارا على المنافقين يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، والنداء كقولك يا زيد، وقوله تعالى إخبارا عن أهل النار يا مالك ونحو. فإن هذه الأمثلة كلها لا تحتمل صدقا ولا كذبا، لأنها لم تحكم بوقوع شيء في الخارج ولا بعدم وقوعه. هي لا تتكلم على نسب الحكمية، يعني ما معنى نسب الحكمية؟ يعني إثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر في الخارج. عندما تقول قام زيد، هنا أريد أن أثبت قيام زيد في الواقع. وعندما تقول لم يأتي زيد، أريد أن أثبت نسبة حكمية وهي عدم إتيان زيد في الواقع. الإنشاء ليس هذا موضوعه ولا متعلقه، لأن هذا لا. ولهذا لا يحسن أن يقال للمتكلم بها صدقت. ولهذا عندما تقول مثلا يا ليتني فزت فوزا عظيما، فقل فأقول لك صدقت، هذا اسمه هذيان، لا يصح اسمه هذا، لا يصح. لا. ولهذا لا يحسن أن يقال للمتكلم بها صدقت ولا كذبت. وإنما زدنا أيضا في تعريف الإنشاء التقييد بقولنا لذاته، ليخرج منه القسمان الأخيران من أقسام الخبر الثلاثة التي ذكرناها في تعريف الخبر، فإن كل واحد منهما لا يحتمل الصدق ولا الكذب، بل يتحتم في الأول منها الصدق لا غير، وفي الثاني الكذب لا غير. فلو اقتصرنا في تعريف الإنشاء على قولنا هو ما لا يحتمل صدقا ولا كذبا لدخل فيه ذلك القسمان من أقسام الخبر، ويكون التعريف حينئذ فاسد الطرف. لأن القسم الثاني والثالث من الخبر الأول يحتمل صدقا فقط، والثاني يحتمل الكذب فقط. فلو لم نقل يعني في تعريف الإنشاء ما لا يحتمل صدقا ولا الكذب لذاته، لو لم نقل لذاته لدخل هذين القسمين في الإنشاء، لدخل فيه. لذلك لماذا قلنا لذاتي؟ لذاتي موضوع الإنشاء الذي هو ليس نسبا حكمية تريد إثبات أمر لأمر في الواقع أو نفي أمر عن أمر في الواقع. نعم. فلما زدنا في تعريف الإنشاء تقييد نفي احتمال الصدق والكذب بالذات، خرج من ذلك القسمان لأنهما يحتملان الصدق والكذب بالنظر إلى ذاتيهما، فهما إذن خبر لا إنشاء. ويدخل أيضا في الإنشاء يعني القسم الثاني والثالث إن كان الثاني مقطوع بسطحه والثالث مقطوع بكبده لكن ليس من حيث ذاته وإنما كما قلنا قبل قليل من حيث أمور خارجة كالمخبر والمخبر عنه أو عن ضرورته لا لذات الشيء ومادته أو صورته لا ولذلك هو خبر من حيث ذاته نعم ويدخل أيضا في الإنشاء بسبب هذا القيد الأمر بشخص بأكل طعام مثلا إذا كان الآمر يحتمل أن لا يريد من المأمور أكلا أو ليس عنده ما يؤكل أصلا وإنما صدر منه الأمر بالأكل لمجرد رياء ونحوه فإن هذا الأمر يحتمل الصدق والكذب أي أن أمور استطرادية ويدخل أيضا في الإنشاء بسبب هذا القيد الأمر لشخص بأكل طعام أي قيد بذاته إن كان في حقيقة الأمر هو ليس أمرا فمعنى الأمر ما هو استدعاء يعني استدعاء الآمر للمأمور فعلا وطلب فعلا أمر طلب فعلا على سبيل الوجوب حقيقة فإن هذا الأصل في الأمر صح أم لا؟ طيب الآن سيذكر مسألة الأمر لشخص بأكل طعام مثلا إذا كان الآمر يحتمل أن لا يريد من المأمور أكله فالأمر كقولك قل هو طلب الفعل بعد خطاب هو طلب فعل من المأمور بعد زمن التكلم من الآمر صح أم لا؟ قد يكون هو لا يريد ذلك إنما قاله لأمر آخر هو لا يريد أمرا بمعنى يريد تحقق نسبة خارجية واقعية وإنما فقد تكلم لأمر آخر بصيغة الأمر فهذا يلحق بالإنشاء حيث صورته أي لكن ليس لا هو لا يريد في حقيقة الأمر أمرا لا يريد أمرا يريد شيء يعني يريد أن يبرز أمرا آخر شيء آخر لا عندما أقول لك كل مثلا وأنا ليس عندي طعام طيب أين تنسيب المأمور؟ لا هكذا قد يكون الاستحقار قد يكون للاستكبار وقد يكون لأي شيء نعم أو ليس عنده ما يؤكل أصلا وإنما صدر منه الأمر بالأكل لمجرد رياء ونحو فإن هذا الأمر يحتمل الصدق والكذب باعتبار ما دل عليه عرفا من الإخبار بإرادة أكل المأمور به والحب فيه والتمكن منه ولهذا كثيرا ما يقال لمن فهم منه مجرد الرياء في هذا الأمر كذب ويقال لمن فهم منه خلوص المودة والمحبة فيما أمر به رغم أنه ماذا؟ إنشاء لا يحصل فيه قول القائل كذبت أو صدقت لكنه يقول له صدقت لماذا صدقت أو كذبت لا لذات الإنشاء وإنما يدرك منه هذه الحيثية فيقول له كذب يقول له مثلا كل اطلب افعل فهمت هذا لكنه في حقيقة الأمر لا يريد ذلك لا يريد منك أن تمتثل لطلبه وإنما لأمر آخر تملقا رياء كبرا إلى آخره من الأوصاف المنافية يعني للصدق أو الرجولة أو ما شكل ذلك. فهمنا هذا؟ فيقال له ماذا؟ كذب أو صدق. لكن من حيث ذاته يعني من حيث صورة الإنشاء هو لا يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كذب، بمعنى أنه يلحق به. هذه نكتة بلاغية. ولا يحتمل هذا الأمر صدقا ولا كذبا من حيث ذاته وحقيقته. من حيث ذاته وحقيقته. قلنا الأسماء بعد حيث ترفع. ولا يحتمل هذا الأمر صدقا ولا كذبا من حيث ذاته وحقيقته الطلبية. نعم. فلولا زيادة التقييد بالذات في تعريف الإنشاء. فلولا زيادة التقييد بالذات في تعريف الإنشاء لخرج هذا الأمر ونحوه من الإنشاءات المحتملة للصدق والكذب باعتبار لوازمها الخبرية، ويكون التعريف حينئذ فاسد العكس. فقد أصلحت هذه الزيادة طرد التعريف وعكسه في الحد. فهذه زيادة مطلوبة في الحد التعريف. لماذا؟ لأن من متطلبات التعريف ومقتضياته كونه جامعا مانعا، وهو ما يسمى بالاضطراب والانعكاس، بمعنى أن يدخل فيه ما هو منه وأن يخرج منه ما ليس منه. فهمنا هذا؟ فلولا قولنا لذاته لدخل فيه ما ليس منه أو خرج منه ما هو منه. وهذا يعني عدم حصر الأفراد المطابقة له صدقا، هذا انحراف في الحد، أو خروج أفراد يستدعيها من حيث مصداقه عليها، كذلك هذا انعكاس رجع عليه بالعكس. فهمنا هذا؟ لا. فقد أصلحت هذه الزيادة طرد التعريف وعكسه في الإنشاء والخبر، وبالله تعالى التوفيق. نعم. ثم الآن الإمام ينتقل بعد أن تكلمنا عن الخبر والإنشاء وقضية الصدق والكذب. طيب ما هو الصدق؟ أنت تتكلم عن الصدق وهو مهم. قال الصدق هو عبارة، حتى نفهم ما معنى الصدق ومعنى الحق. هذا تكلمنا فيه سابقا في مقدمات علم الكلام ودائما نتكلم عنه. نعم. الصدق عبارة عن مطابقة الخبر لما في نفس الأمر. عندما يأتي نصراني فيقول الله ثالث ثلاثة، أو أن يقول عيسى ابن الله، هذا خبر يحتمل صدق أو كذب. نعم. حيث ذاته خبر حيث ذاته يحتمل صدق والكذب. لكن نحن دائما الصدق ما هو؟ مطابقة الكلام لما في نفس الأمر، يعني للواقع. فننظر هل أن الله سبحانه وتعالى واحد أو ثالث ثلاثة؟ بالبراهين والقواطع والجوازم، ما حكم العقل به وجوبا، حكم العقل به استحالة، هو وجوب وحدانية الله واستحالة تكثره تبارك وتعالى من حيث الذات وتعدده من حيث الزوال، وهو ما يسمى بالواحدية والأحدية. واضح؟ فمن حيث نفس الأمر هذا كذب. أما قولك الله واحد هذا صدق. لماذا؟ لأنه مطابق لما في نفس الأمر. وهذا الفرق بين الأنفاق. ألم يمر معنا أن الحكم الحادث ما هو الحكم؟ هو إثبات أمر لأمر أو نفي الأمر عن أمر. أن الحكم الحادث إن كان عن ضرورة أو برهان يسمى علما، يسمى معرفة، يسمى يقينا. أما إذا كان الحكم الحادث ليس عن ضرورة أو برهان فيسمى اعتقادا. فإن كان مطابقا لما في نفس الأمر صحيح، وإن كان غير مطابق لما في نفس الأمر يسمى فاسد. وهذا هو مناص الاختلاف باعتقاد المقلد. الحكم الحادث الذي نشأ لا عن ضرورة أو برهان ومطابق لما في نفس الأمر، يعني يعتقد أن الله من هذا الذي اختلف في صحة إيمانه المقلد في هذا، لأنه لم يقم الأدلة الإجمالية عن كل عقد. هذا المختلف، هذا فهمنا هذا. ولذلك الاعتقاد الصحيح هو الحكم الجازم المطابق لما في نفس الأمر وهو الصدق. لذلك هو الاعتقاد الصحيح يعني الصادق الذي لا يكون إلا صدقا، هذا هو الصدق. نعم، يعني أن حقيقة الصدق هو موافقة الخبر الذي عرفته فيما سبق بما في نفس الأمر، سواء كان ذلك موافقا أيضا لاعتقاد المخبر كقول السني الله سبحانه خالق أفعال العباد كلها ضروريها واختياريها ولا أثر لقدرته فيها أصلا، فإن هذا الخبر صدق لأنه مطابق لما في نفس الأمر لقيام الدليل. ما معنى مطابقته لما في نفس الأمر؟ للأدلة والبراهين القاطعة بذلك. كذلك نعيد أن الإمام ذكر هذه المسألة الكلية العقدية لأنه تكلم فيها في قضية أفعال العباد مرة ما، فإن هذا فهو لم يذكر هذه المسألة عبثا، وإنما ذكر بعد بيانها وتفصيلها فهي حلة. فذكرها الأصل في قارئ هذا الكتاب أنه لا يستشكل، بل هي من الواضحات عنده من المعتقدات الجازمة أن الله تبارك وتعالى خالق لأفعال العباد ضروريها واختياريها لا تأثير للعبد البتة في أي فعل من أفعاله الاختيارية، بل له الكسب لا أكثر ولا أقل، وهو مقارنة قدرته الحادثة للفعل مقارنة يعني للفعل دون تأثير، دون تأثير واختراع. فنحن نعتقد أن قدرة الحادث ليست اختراعية وإنما اقتصار منه، واضح أنه لا تأثير ولا فاعلية إلا لرب العباد سبحانه وتعالى. هذا ما نعتقده بخلاف اعتقاد السنة، فهذا صدق الإمام هكذا يعني عبثا أو اعتباطا أو عن جهية منا، لا، وإنما لمطابقته لما في نفس الأمر. ما معنى مطابقته لما في نفس الأمر؟ للأدلة العقلية القاطعة بذلك والنقل لقيام الدليل القطعي عقلا ونقلا على ذلك، ثم هو مطابق أيضا لاعتقاد كل سني من أهل الحق. نعم. أو كان مخالفا لاعتقاده كهذا الخبر بعينه إذا صدر من المعتزلي بحضرات أهل السنة على سبيل التخفي، يعني الصدق حتى وإن كان قوله لذلك الصدق تورية، فيقول لك الله واحد وهو مظهر أن الله ليس بواحد، فنحن نحكم على مقولته بصدق دون نظر إلى ما يمكنه ويعتقده. وهذا مهم جدا هذه المسألة، وهي من أصول هذا الدين، لا إله إلا الله صادق، محمد رسول الله صادق، أخبر عن صدره. ليس كغيرنا من العتاة والقصاة والشياطين أنه يتلفظ بها ويقتل من قالها ويقول قالها حتى يعني ينجو من النوم، قالها تمنعا، هذا لا يستحضر ويحكم عليه بالصدق وإن كان لا يعتقد ذلك. كقول المعتزلي أن الله خالق لأفعال العباد الاختيارية وهو لا يعتقد ذلك بقلب نقول له صار. لماذا؟ لأن كلامه مطابق لشعوره لما في قلبه مطابق لما في نفسه. هذا هو الكلام. فمن لماذا أهل السنة يأخذون بالظاهر وقضية التولية ليست من أصولها، هي من أصول أناس آخرين ليست من أصولنا نحن، لأنها فقط هي رخصة مع الكافر إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه، آية في آل عمران. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه. يعني مثلا سيدنا عمار بن ياسر لما أخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك العذاب الشديد، هل أنه يعتقد ذلك؟ كان يعتقد ذلك وشهد الله به وتنزلت بسبب ذلك أصول، ولأن كلامه مطابق لما في نفس الأمر لا فهو كذب، مع أنه لا يعتقد. فهمنا هذا؟ نعم. فهذا أصل عنده، فهذا أصل عند أهل السنة. غيرنا يستعمل الثوريات يعني باعتبار أنه يتعامل مع كفر أو أنه منافق أو أنه مماري إلى ما شكل ذلك من الأوصاف يعني المزري على كل، أو كان مخالفا لاعتقاده كهذا الخبر بعينه إذا صدر من المعتزلي بحضرة أهل السنة على سبيل التخفي منهم ببدعته. نحن ما يهمنا في الصدق مطابقة الخبر لما في نفس الأمر فقط، لا ننظر لا لنفس المخبر ولا لغيره، سواء كان مجوسي أو يهودي أو نصراني أو ملحد بالله ورسوله لا يؤمن لا بالله ولا رسوله وقال الإسلام حق صدق، وإن كان يعني يماري ويداري ويجامل وينافق فهو صدق. فهمنا هذا؟ بحيث ذات الكلام. فهمنا هذا؟ أما من حيث المعاملة مع رب العالمين ليس صادقا بالنسبة لله تبارك وتعالى. أنا أتكلم عن الأخبار، عن الكلام، عن الخبر، عن الصدق، مطابقة الخبر لما في نفسك فقط، وهذا مهم. فهذا الخبر الصادر منه هو صدق أيضا لأنه مطابق لما في نفس الأمر، ولا يقبح في صدقه مخالفته لاعتقاد المخبر، إذ المطابقة للاعتقاد لا يلتفت إليها في حقيقة الصدق عند أهل السنة. إذ المطابقة للاعتقاد لا يلتفت إليها في حقيقة الصدق عند أهل السنة، يعني يلتفت إليها عند غيرها. كما كنا نبين قبل قليل، يعني الصدق ليس مطابقة الخبر لما في نفس المخبر، وإنما مطابقة الخبر لما في نفس الأمر. لأننا إذا قلنا أن الصدق مطابقة الخبر لما في نفس المخبر، أي أنه يقول الله واحد وهو في نفسه يعتقد أن الله ثالث ثلاث، فكلامه الله واحد كذب، وقوله الله ثالث ثلاث وهو ما يعتقده صدق، لأن هذا لذلك أصدقه مطابقة الخبر لما في نفسه. ولذلك أهل السنة عندهم ليس الصدق مطابقة خبرك لما في نفسك ما تعتقده، وهذا يقطع الرعونات ويقطع تحكيم الأهواء وتعميم الأحكام ويقطع سبق الوهم إلى العقل، يقطع الهوى بالكل، أي مات هو ليس هو الضابط، وإنما الضابط هو والحكم هو الواقع، هذا هو الشاهد. ما معنى الواقع؟ البراهين والأدلة التي يلزمها العقل بالضرورة يمنى هذا. لذلك لا يعبأ بمن لا يتزن أو يحتكم إلى هذه القوانين كالفصائل، لأنهم لا يثبتون حقائق للأشياء. ما معنى أنهم لا يثبتون حقائق الأشياء؟ نحن عندما نقرأ الكلام ليس فقط مطالعة وما شكل ذلك أو إسهاب، وإنما نريد جوهر الموضوع. لماذا قالوا هذا؟ بنفي حقائق الأشياء حتى لا يلتزموا بهذا الأصل، وهو أن صدق مطابقة الخبر لما في السر، ولا علاقة لذلك لا بما في نفس المقبل ولا بما في اعتقاده ولا بما يشعر به، لا علاقة لذلك. على كل، نواصل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.